أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 143 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. عشان نوصل كلام اليوم بالأمس ونخلي موضوعنا واضح وضوح الشمس، هفكركم إننا مع سيرة عروة ابن الورد شاعر بني عبس. عروة اتربى عند اخواله لحد ما أبوه جاله وشاله هو وأمه فوق جماله وجابهم علشان يعيشوا معاه بين عشرته وأهله. بنو عبس كانوا في تلك الأيام منقسمين في نزاع وخصام، فرقة قاعدة في ديارها مع الربيع ابن زياد، وفرقة ورا قيس ابن زهير هيمة من بلاد لبلاد. والورد أبو عروة كان من الفرقة الجوالة اللي مش قادرة تستقر على حالة. أخيرا بعد الحيرة والدوارة لجأ بيهم زعيمهم قيس لديار بني بدر ابن فزارة. وبني بدر كان زعيمهم حزيفة، راجل غيار يحسد على الكبيرة والهيفة. أول ما شاف عند قيس ابن زهير مجموعة خيوله، حط عقله في كفه على رأي ما بيقوله، وخرج قيس يعتمر في مكة وقت ما كان الورد راجع بابنه عروة في السكة. ووصل الورد بركابه وهو ما يدراش إن قيس حذر بني عبس من حزيفة في غيابه، ووصاهم لا يناقشوه ولا يرهنوه ولا يفتحوا أبوابه. لكن الورد أول ما وصل دخل على حزيفة للسلام والتحية، وابتدى يدردش معاه بحسن نية، وسارح بيهم السمر في الليل لحد ما طب الورد وراهن حزيفة على الخيل. أي بني، ما أراك إلا قد أهمك أمر أبيك. لا عليك عروة، يا رب خطأ حمله عبسي. صدقت أمه، يا رب خطأ حمله عبسي، ولئن وقع الشر بين عبس وفزارة بسبب هذا الرهان لا تشاءمن الناس بأبي. ليت شعري، فأي شر يتوجسونه من مراهنة أبيك للحذيفة بن بدر؟ ما أراني أدرك ما يدرك القوم، ولكني رأيت قيس بن زهير ينهر أبي ويعزه في الخطاب فحزنت. أرأيت كيف لم يصبر حتى يصبح؟ ما أن رجع من عمرته وعلم بأمر الرهان حتى أقبل من ليلته يجر مئزره ويصيح بأبيك أن أخرج إلي، وأبى إلا أن يصحبه من فوره إلى حذيفة ليواضعه الرهان. وما أظن حذيفة راجعا عن الرهان أبدا، فقد وجد فرصته. لا عليك عروة، دع هذا عنك الآن وأصب نوما بعد جهدك اليوم، فإن أباك يقسو عليك ويؤثر بنيه من العبسيات عليه. كأنه ذنب علي أن كنت ابن نهدية ولست ابن عبسية. هون عليك عروة، استلقي في فراش أبيك وأصب نوما. أعينيني على النوم بغنائك أمة. فهل عملت في شعر أغنيك به؟ حين رأيت شدة قيس بن زهير على أبي وكلاهما عبسي لجد واحد وأرومة واحدة، قلت ما شد قيسا إلا غناه، وما هد أبي إلا فقره، ثم أدرت في نفسي هذه الأبيات: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، يباعده القريب وتزدريه حليلته ويقهره الصغير، ويلقى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد لاقيه يطير، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. Thank you. طريق للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وما كان الغني بلا ذنوب، ولكن للغنى رب غفور. صح أمي، طارق بليل. لا جرم هذا، أبوك عائد من صحبة قيس بن زهير. ما أحسبهما قد لقيا حذيفة بن بدر، ولو وجداه لما عاد أبي إلا وجه الفجر. أصبت بني، ما وجدنا حذيفة بن بدر. فكيف تركت قيسا؟ تركته يوشك أن يبيت على باب حذيفة ينتظره حتى يعود. فأي رحلة رحلها حذيفة عن حيه؟ راح يسمر عند الربيع بن زياد في ديار قومنا ويسترضيه. وفيما أغضبه حتى يسترضيه؟ بلغ حذيفة أن الربيع غاضب من نزولنا مع قيس على هذا الحي من فزارة، وقد بعث الربيع بشعر يعتب فيه على حذيفة أنه أجار قيس بن زهير وأجارنا معه. بلغني شعر الربيع حيث يقول: ألا أبلغ بني بدر الرسول على ما كان من بغض ووتري، بأني لم أزل لكم صديقا أدافع عن فزارة كل أمري، فحسبي يا حذيفة ضم قيس، فقد أفعمتم إيغار صدري، فإما ترجعوا أرجع إليكم، وإن تأبوا فقد أوسعت عذري. فكيف بلغك الشعر بني وما نزلت بساحة القوم إلا أمس؟ إني لا أتعقب الشعر تعقب الدب للعسل. نم يا ورد ولا تطل عناءك، أليس الصبح بقريب؟ يا ورد يا ابن زيد، هذا والله قيس بن زهير. ويحه، ما بارحت القطاء أعشاشها. هلم يا ورد. ريثك قيس، أنعم صباحا. مثل تحيتك إليك. هلم إلى جوادك واتبعني. عموا صباحا بني بدر، استأذنوا لي على شيخكم حذيفة. أنعم صباحا أبا نبة. صبحك الخير يا قيس، علمت برجوعك أمس من عمرتك فعودا حميدا. مثلك لدي تحمد المكرمات. أهل ألممت بداري ليلة البارحة؟ بلى، وقيل لي إنك ذهبت تسمر عند الربيع بن زياد في ديار قومنا. مودة في القربة أبا شهاب، الربيع عبسي وأنت عبسي، وكلاكما سيد في قومه، وكلاكما ابن عم. وصلتك رحم أبا ندبة. بيت شعري ما غدا بك الآن ومعك الورد بن زيد. غدوت لأواضعك الرهان الذي تراهنتما. أطلعك على رأيي وتطلعني على رأيك. بل غدوت لتغلقه وتوجبه. ما أردت ذلك، ولو أن الورد بن زيد كان حاضرا مخرجي إلى العمرة وسمع ما وعيت به قومي لما ناجشك ولا راهنك. أوصيت قومك باتقائي يا قيس؟ حفظا لودك وصونا لجميلك أن يبدر منا أو منك ما يفسده. فإن أبيت إلا الرهان؟ ما علمت الورد بن زيد إلا نكدا، فإن أغلقت وأوجبت فإنني أخيرك ثلاث خلال. من يبدأ فله الأولى، والأخريان لمن يلي. الغاية لمن يبدأ، والمضمار والمجرى كلاهما لمن يلي. فابدأ قيس وحدد غاية السباق. الغاية 100 غلوة. فإذا كانت الغاية 100 غلوة، فكأنك جعلت السباق من 3000 ذراع. أجل، فحدد المضمار والمجرى أبا ندبة. فقد بدأت بواحدتي ولك هاتان. المضمار 40 ليلة، هكذا عند بني فزارة؟ وجبت، فحدد المجرى. مجرى السباق من ذات الإصاد حول بركة الماء حتى آخر ردهة القليب. أما وقد أغرقتم الرهان، فدعني أتخير لك من غلمان عبس من يجري بخيلك يا قيس. ذلك لك يا ورد يا ابن زيد. أما وقد جعلت ذلك لي، فإن لي ولدا من امرأة نهدية أدعوه عروة، فسوف أجعله على داحس. افتحي يا أمو. ويلك عروة، أراك قتلت عدوا. انتهى السباق؟ اطرح على هذا الفراش حتى تملك نفسك. وقعت والله الواقعة، ودخل الشر بين الحيين. كيف لا أم لك؟ أو ما جريت بخيل قيس؟ جريت بالأنثى. أبي الغبراء جريت؟ فلما نحوك عن داحس؟ لو علمت بما حدث لحمدت تنحيتي عنه إلى الغبراء، فقد سبقت بها الخيل جميعا. وداحسة؟ أسبقت الغبراء داحسة؟ لقد أقام الخبيث حذيفة رجلا أسديا في الطريق على بركة الماء، فلما هبط داحس في الوادي وكان سابقا سبقا بينا، عارضه الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماء فكاد يغرق. ويل حذيفة من ظالم، فهل عارضك على الغبراء بعده؟ لا، فإني أسرعت فخالفت طريق داحس. فهل عرف القوم ما وقع على الطريق؟ أقبل داحس آخر الخيل والغلام الذي كان راكبه يسير به على رسله، وأخبر قيسا بما صنع بفرسه، فأنكر حذيفة وادعى السبق ظلما وقال جاء فرساي متتاليين، فمضى قيس وأصحابه وفيهم أبي حتى نظر إلى القوم الذين ضربوا داحسا، وجاءه الأسدي فاعترف له بما صنع وبما أمره به حذيفة. صاح بني، أتسمع؟ هذا والله تناوج القوم للحرب. وي وي وي وي وي وي وي وي، كل امرئ مصبح في اهله، والموت ادنى من شراك نعلي. حسناء لن تراعي رحيبة زراعي، بالكر والإقاع اقسمت لا اطعن الا راكبا، وأجعلن الطعن في صائبا لما تولوا عصبا شواذبا. وي وي ويا وي وي ويا وي وي ويا. دي كانت الجاهلية نار لا تنطفي ولا تهدى، لكن الظلم كياد وبالصبر والسكات يزداد. إنما ليه يا ترى حكينا الرهان بالتفصيل وبالشرح والتأصيل؟ ها؟ طبعا فهمت السبب بكل ذكاء، وعرفت إن الورد ابن زيد كان سبب البلاء في حرب داحس والغبراء. حاجة تانية تهمنا في الصرد، إن اللي كان فوق الغبراء في السباق والطرد هو شعيرنا عروة ابن الورد. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.